وقميصه. وهذا هنا سؤال. السؤال يقول السائل: يا رسول الله ما يلبس المعرف؟ فقال: لا يلبس. هذا سؤال جواب ظاهر ما طابق عليه السؤال. فلماذا؟ ومن المعروف عند البلاغيين يقولون ايش؟ لا بد ان يكون الجواب مطابقا للسؤال، ان كان يعني نهيا نفيا، اثباتا يعني جهدا، كل ما طابق هو المطلوب في محل البلاغه. لكن هنا البلاغه موجوده، وهو هذا ما يسمى بالاسلوب الحكيم. بالاسلوب الحكيم يسموه بالبلاغه، بالبديع يسموه اسلوب الحكيم. واسلوب الحكيم هو تلقي جواب السائل بغير ما يترقبه لاجل مصلحه نقطه ثالثه. هذا يسمى ايش؟ الاسلوب الحكيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سأله ما يلبسه المحرم. لما كان ما يلبسه المحرم كثير لا يسأل عنه، قال له: لا، السؤال خطأ، والحق أن تقول ما لا يلبسه المحرم، وجوابه لا يلبس القميص ولا ولا ولا ولا. إذن معناه تنبيه للسائل على أن وجه الصواب في السؤال ليس هكذا. إذن يطابق الجواب السؤال أم لا؟ أي السؤال المترقب هنا، السؤال يكون ما الذي لا يلبسه المحرم، لكن السائل جهل ذلك فسأل ما يلبسه المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يرد عليه وقل لا تقول كذا، لكن بجوابه عرفنا أنه لتنبيه، وعلى أن السؤال يكون عما يلبس عما لا يلبسه المحرم لأنه محصور، وأما ما يلبسه المحرم ليس محصورا فلا يسأل عنه. وهذا كما في قوله تعالى أصبر الحكيم، كما في قوله تعالى ويسألونك عن الأهلة. السؤال لما تبدو الأهلة دقيقة ثم تتناقص، هذا هو السؤال. فأجابهم الله سبحانه وتعالى قال: قل هي مواقيت الحج إلى آخره. يعني معناه أن السؤال الذي سألتموه ليس له مصلحة يتعلق به بدينك، هذه حكمة جبة وكذا، لكن الذي يتعلق به إيش؟ مصالح دينكم أن تسألوا ماذا يتعلق به، في الحج وفي كذا وفي عدد وفي كذا وفي هذه التي معاملاتكم الدنيوية والدنيا كلها متعلقة به، فهذا هو الأسلوب الحكيم. وكذلك قال الأسلوب الحكيم، قال القبعثر الشاعر المعروف، قال له الحجاج: لأحملنك على الأدحان الأدحان. قال الأمير: يحق له أن يحملني على الأدحان والأشهر. حوله أدحم له إطلاقان: إطلاق الحديدة يكبر بالإنسان، ويريد الحجاج هذا، فحوله إلى قال على أدحم الفرس الأدحم والأشهاب والأعمر والأشكر إلى أدحم. فقال: ألا تدري أتدري ما الأدحم؟ قال: ما هو الحديد؟ لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. واصل فضحك الحجاج وأجازه بشيء، فعلاه أنه غضبه سكن بأسلوبه. حوله قال: لأن يكون ذلك الفرس حديدا خير من أن يكون بليدا. فهذا حمله بهذا يعني على أن عفى عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.